إن الدولة الإسلامية في العراق والشام باقية ما دام فينا عرق ينبض أو عين تطرف باقية، ولن نساوم عليها أو نتنازل عنها حتى يظهرها الله تعالى أو نهلك دونها. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. أما أنا فقد ارتكزت لدولة أحيت لنا بين الظلام النورا. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. أما أنا فقد ارتكزت لدولة أحيت لنا بين الظلام النورا. وقامت التوحيد دون تأخر، وإقام سوق البابلين بكورا. من مزق الصلبان حول عداتنا، من أرهب الكفر اللعين كثيرا. من هدم الأسوار وانتفضوا إلى جل السجون وأعلن التحرير. من يرسم الأمل القريب لقابض، جمر البلاء فينتشي مسرورا. من بات في الصحراء ملتحف العرى، ليذود عن عرض شكى تقصيرا. من عاش دهرا دون يسر تنعم، ومضى يجاهد رغبة وجبورا. من جندل الرفض الكفور بأرضنا، فبكى ولا صاغرا وحقيرا. من عاش دهرا دون يسر تنعم، ومضى يجاهد رغبة وجبورا. من جندل الرفض الكفور بأرضنا، فبكى ولا صاغرا وحقيرا. من شابه الهادي البشير محمدان، ومشى على النهج القويم جديرا. من عندما غزت الجحافل أرضنا، عصب العصابة شاهرا ومغيرا. من يبذل الشهداء دون عقيدة، متفاخرا متعاليا مأمورا. لسنا ببعثين كلا، والذي جعل الجهاد لنا هدى وسرورا. لسنا حماة لليهود، وإننا للقدس نمضي لا نرى تقصيرا. لسنا بأحفاد الخوارج، والذي لرضاه نضرم في العداة محورا. لا والذي عز الجهاد بدولة، باقون في أرض الرباط دهورا. لسنا بأحفاد الخوارج، والذي لرضاه نضرم في العداة محورا. لا والذي عز الجهاد بدولة، باقون في أرض الرباط دهورا. باقون في أرض العراق وشامنا، ونغير لا نخشى رحا وكسورا. حتى يحرر مسلم من أسره، ويعود قدس المسلمين طهورا. أنا مع أبي بكر وإن حمل العدا، ما دام في ساح الجهاد أميرا. أنا مع أبي بكر وإن طال الأذى، ما دام للشرع الحنيف غيورا. أنا مع أبي بكر وإن حضر الردى، ما دام يقصد حرة وسيرا. ستثور في أرض الشام جيوشنا، وكفى بربك هاديا ونصيرا. ستثور في أرض الشام جيوشنا، وكفى بربك هاديا ونصيرا. ستثور في أرض الشام جيوشنا، وكفى بربك هاديا ونصيرا.